الاعتبارات الاخرى من وقت ومكان وحالة هذه كلها يعني لها اثر. نعم. فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. قول الإمام الطحاوي رحمه الله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قول الشارح كلام حق ظاهر لا خفاء فيه. كلام حق ظاهر لا خفاء فيه. والحين بالفتح الهلاء. نقف. والله أنا مستعجل وعندي موعد حقيقة. إن شاء الله موعدنا يوم الثلاثاء.